بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 59 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 18 في القصيدة 133. قال المتنبي: ومن قبل النطاح وقبل يأني تبين لك النعاج من الكباش، فيا بحر البحور ولا أوري، ويا ملك الملوك ولا أحاشي، كأنك ناظر في كل قلب فما يخفى عليك محل غاشي. أأصبر عنك لم تبخل بشيء ولم تقبل علي كلام واشي، وكيف وأنت في الرؤساء عندي عتيق الطير ما بين الخشاش، فما خاشيك للتكذيب راج ولا راجيك للتخييب خاشي، تطاعن كل خيل سرت فيها ولو كان النبيط على الجحاش. أرى الناس الظلام وأنت نور وإني فيهم لإليك عاشي، بليت بهم بلاء الورد يلقى أنوفا هن أولى بالخشاش، عليك إذا هزلت مع الليالي وحولك حين تسمن في هراشي. طيب، قال في البيت 18: ومن قبل النطاح. والنطاح برضو مصدر من ناطح نطاحا ومناطحة، والنطاح طبعا بيكون النطاح يعني المصارعة، بيكون بين طرفين، فاعل دائما في اللغة العربية تفيد المشاركة في طرفين بتقاتل أو بتناطحوا. وقبل يأني يعني أنا يأني يعني أنا حان، وقبل يحين يعني ومن قبل النطاح وقبل وقت حدوثه، أي من قبل النزول إلى المعركة، تبين لك النعاج من الكباش. النعاج جمع نعجة، والكباش جمع كبش، والكبش له قرنان، والنعجة ليس لها قرون. والتالي يقول لك: نحن قبل أن ننزل إلى الحروب نتلاعب بالرماح وبالسيوف وبأدوات الحرب، فيتبين من هو قادر على أن يخوض الحرب ممن ليس قادرا عليها، فتبين لك النعاج من الكباش. فيستخدم الأمير أولئك الفرسان الذين هم كانوا قادرين على النطاح، يعني طبعا رمز النطاح ليس على الحقيقة، لكن قصد يقول يعني الملاعبة بالأسنة قبل دخول المعركة لاختيار الأكفأ من هؤلاء المتلاعبين بهذه الأدوات لاستخدامهم في المعركة ليكون عليهم المعول في الانتصار. ومن قبل النطاح وقبل يأني، يعني قبل يأني النطاح، يعني فاعل يأني هو النطاح، يعني ضمير مستتر يعود على النطاح. تبين لك النعاج من الكباش. وطبعا هذا المقارنة بين حالتين وبين طرفين متضادين كثير عند المتربي. فمثلا هو الذي قال: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فهذا يعني يشبه هذا، يعني في المقارنة التي يقيمها دائما المتنبي في أبياته. ثم قال في البيت 19: فيا بحر البحور ولا أوري، ويا ملك الملوك ولا أحاشي. خاطبه ببحر البحور، والبحور أو البحر أصلا هو دلالة على العطاء وعلى الكثرة وعلى الاتساع وعلى العمق والآخر وكل الصفات الجميلة، وأكثرها طبعا وألصقها بالبحر كثرة العطاء. فقال له: أنت سيد الكرماء، أكرم الكرماء، يا بحر البحور. ثم قال: ولا أوري، أي لا أخفي ولا أمالئ ولا أخبئ شيء من الحقيقة، وأنا أقول صادقا وأقول واضحا وأقول أمام الناس كلهم، يا بحر البحور. ولا أوري، ويا ملك الملوك وتروى، ويا بدر البدور، لأنه تعرف ملك الملوك عندنا في ديننا يعني فيها ثلم في العقيدة عند أهل العقيدة، إنه لا يلقب بملك الملوك إلا الله تعالى، ويعني هذه صفة قد تلحق بصاحبها الثلم في العقيدة، ورب العالمين يقسم من يتصف بملك الملوك. إذا قال: ويا ملك الملوك ولا أحاشي، يعني ولا أستثني، من حاشا هي يعني فعل استثناء أو حرف استثناء، ولا أحاشي، وطبعا يعني لا أستثني أحدا من الملوك، فأنت ملكهم كلهم، فأنت ملكهم كلهم، فأنت ملك الملوك، ولا أستثني من هؤلاء الملوك أحدا فأقول إنه يشاركك هذه المنزلة فلا يشاركك فيها أحد. طبعا هاي أحاشي إيش قالها نابغ الذبياني قال بيتا قريبا من ذلك حين قال: ولا أرى فاعلا، يمدح النعمان بن المنذر، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان. يعني استثنى سليمان، طبعا كان ملكه عظيم جدا، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وبالفعل من بغى لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. شو قال له؟ شو قال نابغة الذبياني؟ قال: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفندي. طبعا هذان البيتان من معلقته، طبعا المعلقات سبع المشهورات، هذا يدخل في العشرة وليس في السبعة، هو الأعشى نابغة الذبياني والأعشى يدخلان في العشرة وليس في السبعة. إيش مطلع القصيدة؟ جميلة هي القصيدة الدالية. قال إيش النابغة؟ قال: يا دار ميت بالعلياء في السند، يا دار ميت بالعلياء في السند، أقوت وطال عليها سالف الأمدي. طيب، ثم قال في البيت العشرين: كأنك يخاطب الممدوح فيقول لو كأنك ناظر في كل قلب فما يخفى عليك محل غاشي، يعني كأنك ترى ما في القلوب فلا يخفى عليك الزائرون، أو يعني يريد أن يقول له إن كل من قصدك عرفته فلا يخفى عليك محل غاشي، يعني محل موضع، والغاشي هو الذي يغشى الناس، الزائر يعني، وأصلها غاشش، يعني غش كأنه قصد أو دخل أو زي خش، فغاشش يعني قاصد، فالزائر القاصد لسوان سميه غاشش، ولكن شين أبدلت ياء فصارت غاشي، ثم طبعا لأنها اسم منقوص تحذف أو في حالة الرفع والجر إذا كان نكرة، فقال عليك محل غاش. وذلك إيش قال يعني في معنى الزيارة؟ قال حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، أي حد يزورهم يستقبلونه. وهذا البيت بيت المتنبي قريب من هذا المعنى، أنك تعرف كل من زارك فتنزله المنزلة التي يستحقها، وتكرمه الإكرام الذي يعني يبين عنك ويبين عن أصلك. كأنك ناظر في كل قلب لفطنتك، تعرف كل من زارك فتكرمه وتحسن صنيعك معه، و يعني تنزله المنزلة التي فوق ما يستحقها، فما يخفى عليك محل غاشي. ثم قال في البيت 21: أصبر عنك، يعني أصبر عن لقائك فلا أتيك، وهذه كلها صفاتك، إن صفاتك لتدعوني أن أقصدك في الليل قبل أن أقصدك في النهار، أو أنتظر حتى الصباح فأسير إليك، سأسير إليك من لحظتي. أصبر عنك لم تبخل بشيء، في ضمير محذوف لأن هي حال، كأنه قال أصبر عنك وأنت لم تبخل بشيء، فأنت كريم جدا فلم تبخل على قاصديك بشيء، ولذلك فإن زيارتك كما قال جرير: فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وابتداحي، يعني صار واجب علي أزور هذا الخليفة، لأنه إيش قال له؟ قال قبلها أتوقع وبعدها، يعني في قصيدة نفسها قال لابنته: ثقي بالله ليس له شريك، ومن عند الخليفة بالنجاح، بالنجاح بالمال، فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي. وقال له نفس الكلام تقريبا المتنبي، قال أصبر عنك فلا أزرك، إذ إنني بعد أن عرفت أن هذه صفاتك سأتيك مباشرة، ولا أنتظر الصباح حتى يسفر فأغدو إليك. قال أصبر عنك لم تبخل بشيء، ولم تقبل علي كلام واشي، واشن يعني الذي ينقل الكلام، يشي يعني طبعا ينقل الكلام، غالبا يكون الكلام كذبا، وهذه طبعا عقدة المتنبي منذ بدايات حياته، إنه كان دائما يعني عنده عقدة من الذين ينقلون عنه الكلام ويطعنون في نسبه ويطعنون في شعره ويطعنون في فصاحته ويطعنون في أشياء كثيرة، حتى إن بعضهم اتهمه في مش في نسبه، اتهمه في وجوده، أنه ليس ابن حلال بل هو ابن، ليس ابن شرعيا يعني، بل هو ابن حرام. ليش؟ لأنه لم يعرف أبوه ولا جده. فبعضهم، وهذا طبعا موقف طه حسين ذكره، وهذه طبعا عجيبة أن يتجرأ طه حسين على أن يقولها، ذكر ذلك محمود شاكر في كتابه المتنبي، قال: فهؤلاء الوشاة الذين ينقلون عنه الكلام الكاذب، آخرون قد يستمتعون بسماع هذا الكلام الكاذب عنه، ولكنك أنت أيها الأمير عندما نقل إليك كلاما أو نقل إليك كلام كاذب عني ما صدقته وأخرست من قاله أو جاءك به، فلم تقبل علي كلام واشي، فكيف بدأ أصبر عنك؟ هذه صفاتك، وهذه الثانية هي عقدته التاريخية، عقدته التي لم تنتهي حتى وفاته، إنه الناس يشكون فيه وفي نسبه وفي وجوده وفي أشياء كثيرة، فكلام لوشا، فقال أنت لم تقبل علي كلام واشي، فكيف أصبر عنك؟ طيب، ثم قال في البيت 22: وكيف وأنت في الرؤساء عندي، في الملوك عندي، عتيق الطير ما بين الخشاش. يعني أنت عندي بالنسبة للرؤساء، وكيف وأنت في الرؤساء، يعني فيها المقارنة، فإذا قارنك مع الرؤساء أنت عتيق طير ما بين الخشاش، والخشاش صغار الطير وضعاف الطير، واللي مش قادر تمشي، واللي بيجي أي حد بيقدر يأكلها أو يمسكها أو فأنت عتاق الطير، وعتاق الطير نسور وكذا، شو بدها تساوي معها الصيصان الصغيرة اللي ممكن تأكلها، الدود ممكن يأكل هذا العصفور مش قادر. وفي طبعا لما في الحديث الشريف المرأة التي حبست الهرة فما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقيل خشاش الأرض طيور صغيرة، البس رح تأكل طيور صغيرة، وقيل أيضا الدود يعني أو ما صغر من أحياء الأرض. فيعني شوف هو قال عتاق الطير تكون في منزل عالي وهذا على الأرض، وهذا عتاق الطير كبيرة جدا ومحلقة، وهذا صغار الطير، وقد يكون يعني صغار الأحياء التي تدب على الأرض، فكيف تكون في مقارنة بينك وبينهم؟ أنت طير عتيق محلق في السماء السابعة وهم يعني أذلاء صغار، يعني ليس لهم من حياتهم أي قدرة أي سلطة، إنما هم يعني مثل صغار الطير أو مثل الدود الذي يسير على الأرض. قال وكيف أنت في الرؤساء عندي عتيق الطير ما بين الخشاش. ثم قال في البيت 23: فما خاشيك للتكذيب راج ولا راجيك للتخييب خاشي. يعني أنت صقر وحمامة. شو قال؟ فما خاشيك، الخاشي خشية من خشية، خاشن الخائف، للتكذيب راج أي الخائف من سلطتك، لا يرجو أن يكذب هذا الخوف من هذه السلطة، فهو يعرف الناس اجتمعوا جميعهم على أن الخوف على الخوف منك، فأنت حين تتوعد قوما أو عدوا أو إنسانا فإن توعدك ماض فيه، فلا يكذبون هذا الخوف الذي ينزرع في قلوبهم، يريد أن يقول هذا الخوف للأعداء، فأنت صقر لأعدائك، فلو وتوعدت شخصا ما استطاع أن يكذب هذا التوعد فيه حتى يحل فيه فيقضي عليك فيقضي عليه. فما راجيك، فما خاشيك للتكذيب راجل، فما يرجو من يرى سلطتك العفو عنه. ثم قال ولا راجيك للتخييب خاشي، ولا الذي يرجو عطاءك يخشى إيش أن تخيبه في هذا الرجاء فلا تعطيه. فإذا توعدت وفيت، توعد يكون للخوف، توعده يعني بعقاب، وإذا وعدت وفيت أيضا، والوعد يكون للشيء الحسن، للكرم، للعطاء، للصفح، للعقاء. فإذا توعدت وفيت، وإذا وعدت وفيت، فإذا يعني أنت ذو سلطة وذو عفو، فأنت حين يتعامل الناس معك يرون عفوك لأوليائهم، فأنت عفو للأولياء حرب للأعداء. وطبعا معنى كثير تكرر في شعر المتنبي، قال فما خاشيك للتكذيب راج ولا راجيك للتخييب خاشي. ثم قال في البيت 24: تطاعن كل خيل، كل خيل فاعل تطاعن، يعني الخيول تطاعن، سرت فيها، يعني الخيول إذا أنت كنت موجودا بين هذه الخيول طاعنت هذه الخيول، يعني نفس الخيول لو وجد معها شخص آخر لما استطاعت أن تطاعن، فهي تكتسب منك القوة وتكتسب منك الاندفاعة في الحرب وتكتسب منك المعنوية العالية، فلو سار فيها غيرك ليأست ولا ابتأست ولا تراجعت ولم تقاتل ولم تطاعن، لكن حين تراك فيها أي موجودا معها فإنها تطاعن. شو قال في الشطر الثاني وإيش قال؟ تطاعن كل خيل سرت فيها ولو كان النبيط على الجحاش، يعني ولو كان الذين يقاتلون هم النبيط وكانوا يركبون الجحاش، والجحاش لا تقاتل أصلا لكنها تصبح خيولا، ونبطهم أهل السواد من أهل العراق الحراثون الذين ليس لهم خبرة بالقتال، ولكن وجودك بينهم يبعث فيهم الحماسة، فتجد الحراث الذي يركب الجحاش جمع جحش يعني يصبح فارسا يركب خيلا، لأنك تبث العزيمة في كل من تلتقي بهم، وتبث العزيمة في جيشك، فأنت مصدر إلهامه ومصدر قوته ومصدر يعني اندفاعته. جميل البيت. تطاعن كل خيل سرت فيها ولو كان النبيط على الجحاش. ثم قال في البيت 25: أرى الناس الظلام، الناس كلهم ظلام. طبعا كأنه أعادنا إلى المانوية في بيته الشهير لما قاله في كافور الإخشلي، قال له: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. فقال: أرى الناس الظلام، الناس كلهم شر، أو كلهم ظلم، أو كلهم جهل. فهذه كلها رموز الظلام: جهل وظلم وشر، ولا قيمة لهم، ويخاف منهم. أرى الناس الظلام وأنت نور، وأنت الخير والعدل. شوف الظلام والنور، هذه قضية الدين المنوي، عشان يدلك المتنبي كان يعرف بالدين ديانة المنوية. وارجعوا للبيت الذي شرحت فيه يعني عن الديانة المنوية وثقافة المتنبي في القصيدة البائية اللي من هذا البيت، اللي هو وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المنوية تتكلم. في الحلقات بجوز يعني قبل ما نصل للحلقة 100 شرحنا هذا البيت، وربما قبل 50، لكن لو وضعتهم في الانترنت على اليوتيوب البيت ستخرج معكم الحلقة إن شاء الله تعالى. إذا قال: أرى الناس الظلام وأنت نور، وإني فيهم لإليك عاشي. عاش برضو اسم فاعل من عشاء، متى جئته تعشو، هذا الفرزدق، متى جئته تعشو إلى ضوء ناره يعني تجد خير موهني. هو البيت القل: تعش فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يذئب يصطحباني. متى جئته تعشو، أي تسير إليه في الليل إلى النار، إلى ناره يعني. النار رمز أمان، رمز وجود ناس في هذا الظلام، رمز كرم، لأنهم يطبخون عليه فيوقدون في الليل على النار من أجل أن يطبخوا لمن يمر بهم. فقال له: أنت نور في وسط ظلام، وإنني أقصدك من بين كل هؤلاء الناس لكي أصل إليك، فأجد عندك الأمان، وأجد عندك الطعام، وأجد عندك المال، وأجد عندك الراحة، وأجد عندك العدل، وكل هذه المعاني الموجودة في النور وفي النار. قال: أرى الناس الظلام وأنت نور، وإني فيهم لإليك عاش. ثم قال في البيت 26: بليت بهم. دائما المتنبي يجعل نفسه في كفة والناس كلهم في كفة. قال: بليت بهم. بمن بليت يا متنبي؟ بالناس، الناس كلهم، الناس كلهم. هو اللي قال، هو دائما يقول لك كفتين ميزان، هو في كفة والناس كلهم في كفة، يخطف فيهم العلماء والشعراء، لا لا لا، أنا في كفة وهم في كفة، فدائما يضع نفسه في مقابلهم. هذا البيت من هذا الباب: بليت بهم بلاء الورد. هو اللي قال: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. أنا موجود معهم صح، بس أنا مش منهم، أنا ذهبهم رغام. فهو ذهب في كفة والناس كلهم تراب في كفة أخرى، الرغام تراب. هذا كثير في شعره. هون قال عن المعنى أو بالروح نفسها، بالروح نفسها. قال: بليت بهم بلاء الورد، اختبرت بهم، أصابتني المصيبة من ورائهم كمصيبة الورد، الورد الجميل النقي، أنا ورد. يلقى أنوفا جمع أنف، هن أولى بالخشاش. شو الخشاش؟ العود الذي يوضع في فم البعير، في أنف البعير. قال: يا أخي، هؤلاء يعني أنوفهم لا تستحق أن تشم الورد، أنت ورد، أنفي فقط الذي يستحق أن يشم وردك أيها الأمير، أو شعري هو الورد، فإذا أردت أن تشم وردا فشم شعري، أي اسمع شعري ولا تشم شعرهم ولا تسمع شعرهم. لما؟ لأن شعرهم لازم ينخش. لازم مثل العود التي تنخش توضع في أنف البعير، فهم عود، والعود إيش؟ يابس، والعود لا رائحة له، أنا ورد وهم عود، وهم عود يابس، فلماذا تسمع إلى شعرهم؟ برضو عقدته التي لم تنتهي، لازم يدرس المتلبي نفسية. بليت بهم بلاء الورد، يلقى أنوفا هن أولى بالخشاش، وإحنا إيش نقول بالعامية؟ شو فهم الحمير شم الورد مثل عامي؟ شو فهم ماذا ما الذي يدعو الحمير لأن تفهم في شم الورد؟ الحمير لا تشم إلا أرى. طبعا الخشاش أيضا ما ينخش به البعير مش شرط يوضع في فمه، يعني ينخش به يعني يهمس من أجل أن يسير أو من أجل أن يتوقف، فهو يعني دلالة مش بس كمانات اليبس وما فيه شروح، يعني قصائدهم أو كلامهم شعرهم يابس ليس فيه روح ليس فيه رائحة ليس فيه حياة، لكن أيضا يوضع في أحط المواضع من الحيوانات، لأن ينقش به كفل الدابة أو إست الدابة، فقال لك أنا ورد قاعد بين حطام يابس بين أعواد تنخش بها تهمس بها الدواب، كيف أنا مبتلى بهم والله، وأتمنى أن أجد شاعرا حقيقيا في هذا الزمان، وأتمنى أن يكون معي شاعر واحد. ولك إيش قال؟ أرى المتشاعرين سماهم متشاعرين، وفيهم أبو فراس الحمدان وهو شاعر أيضا، وفيهم شعراء آخرين بس سكتهم بسلطته الشعرية. قال أرى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء العضالة. وهو اللي قال أيضا في كل يوم تحتضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، ضعيف بده يضع في نفسه قوة وهو لا قوة له، مقصير يطاول أسياده من الشعراء يقصد نفسه وهو لا طول له، قصير يعني ما صعب نطولك القصير خلاص ختم عليه القصار، فأنت ختم على شعرك التفاهة، فكيف تقاويني أنا وكيف تطاولني أنا؟ إذا بليت بهم بلاء الورد يلقى أنوفا هن أولى بالخشاش. ثم قال في البيت 27 عليك إذا وبده يحكي إنه صفاتهم أيضا وهذا بيت جميل، البيت 27 قال عليك إذا هزلت مع الليالي، يعني إذا هزلت هزال يعني جسمك ضعيف مع الليالي، ليالي رمز للمصائب، قال إذا أصابتك أيها الأمير المصائب وضعف ملكك وضعف وقل مالك فيكونون عليك ما بيقفوا معك لأنهم غدارون وحولك بكثروا حواليك تلاقيهم حين تسمن في هراشي. الهراش طبعا هارشة مهارشة، يعني أنت في قتال غنمت في هذا القتال مالا بتلاقيهم كلهم أجوا حواليك لأنه صار معك فلوس، يعني إذا كنت لا مال عندك انفض حولك الناس وإذا كان عندك المال مال إليك، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله فيميلوا إليك. وهذا إيش مصداق الحديث اللي وصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، يعني بعكس هذه الصفات إيش قال لهم؟ إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، يمدحهم الفزع يعني الحرب تكثروا عندما يعني فزع إحنا نسميها بالعامية عندنا في لجنة الأردنية الفزع، تطلب الفزع تطلب النصرة يأتون إليك الأنصار في مدح الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وإذا غنمنا غنائم في المعركة الرسول كأنه يقول أنتم تقلون ما لا تتزاحمون مع الناس على الغنائم، وقد كان في سيرتهم وفي قصة طويلة معهم في ذلك هؤلاء بقول لك هؤلاء أكثر، وذلك كأن أخذ هذا المعنى من الحديث من هذا الحديث إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، هذول لا يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع، فقال إنك ابتليت بهم وأنا ابتليت بهم، أنا ابتليت بشعرائهم التافهين وأنت ابتليت بشعب ببعضهم، طبعا يريد أن يقول ليس كلهم لكن بعض الناس حولك عليك أن تحذر منهم، بليت عليك إذا هزلت مع الليالي وحولك حين تسمن فيه راشي. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 27 من هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 60 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.